لكن هنا مسألة نحن الآن هنا في المسجد النبوي وكذلك أيضا في المسجد الحرام وربما في مساجد أخرى نصلي التراويح إماما، فهل العبرة بالانصراف الأول أو بالانصراف الثاني؟ أجيب نعم العبرة بالانصراف الثاني، لأن الثاني مكمل للأول، يعني لم يأتي بصلاة مستقلة حتى نقول العبرة بالانصراف الأول. وعلى هذا فمن انصرف بعد انتهاء الأول من إمامته فإنه قد انصرف قبل أن ينصرف الإمام، لأن الإمام الثاني مكمل وليس مستقلا، فيكون العبرة بالإتمام انتهاء الإمامين جميعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.